الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ثم ما بعد، فلا زال الحديث متواصلا عن المسائل العقدية المتعلقة بالقيامة الكبرى التي تقوم على جميع الناس، ونستعرض اختصارا على ما سبق أن ذكرناه في تدرج أو في الأحداث التي تقع في القيامة الكبرى. ذكرنا النفخ في الصور، النفخات الثلاث: نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم تمطر يمكث الناس ما بين نفخة الصعق ونفخة البعث 40، ولا يعلم 40 يوما أو شهرا أو سنة. ثم ينزل مطر من السماء تنبت منه أجساد الموتى. بعد ذلك يكون نفخة البعث، ويكون أول من يبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيرى موسى ماسكا بقائمة من قوائم العرش، قال عليه الصلاة والسلام: فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعق الطور. وذكرنا أن الحشر يكون لجميع المخلوقات، الملائكة والجن والإنس حتى البهائم، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وذكرنا ما يتعلق بصفة حشر العباد من المسلم والكافر، وذكرنا تبدل الأرض، وذكرنا أنه يطول المقام على الناس في هذا الموقف العظيم. ثم بعد ذلك يكون الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم وحوض الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد الناس على الحوض ثم يذاد عنه أقوام. ومناسبة الحوض هنا ظاهرة، لأن المقام اشتد عليهم وطال عليهم الوقوف واشتد عليهم العطش، وكما سيأتي أن اليهود والنصارى وغيرهم كل منهم يقول: ربنا عطشنا فاسقنا. ثم بعد ذلك يكون نزول الرب تبارك وتعالى للفصل القضاء، فتتنزل الملائكة وتتشقق السماء بالغمام، ثم ينزل الله تبارك وتعالى وتحدث الشفاعة العظمى التي تكون لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذكرناه في الدرس السابق، وذكرنا أن الشفاعات التي تكون يوم القيامة هي 8 شفاعات. الشفاعة 3 منها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، و5 منها له ولغيره من المؤمنين والملائكة والأنبياء. فالشفاعات الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود. والثانية من الشفاعات الخاصة شفاعته في دخول أهل الجنة الجنة. والثالث من الشفاعات شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب. وبعد ذلك الشفاعات الخمس الباقية له ولغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، فيشفعون في أقوام استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، ويشفعون في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، ويشفعون في أهل الأعراف أي الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيقفون بين الجنة والنار فيشفع لهم بدخول الجنة. والشفاعة الرابعة في رفع درجات بعض أهل الجنة في الجنة. والخامسة شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أناس من أمته الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذه 8 شفاعات التي تكون يوم القيامة. وبعد الشفاعة العظمى وبدء القضاء بين الناس، يكون بعد ذلك نشر الدواوين، وهي صحائف الأعمال. وصحائف الأعمال كما ذكرنا يكون قبل الحساب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فيعطى المؤمن كتابه باليمين يلقاه منشورا: اقرأ كتابك. وهذا للمؤمن، والكافر يجد كتابه مفتوحا أمامه، فيأخذه المؤمن بيمينه ويأخذه الكافر بشماله، وتلوى شماله وراء ظهره. وكذلك ذكرنا بعد ذلك إذا أعطوا الصحائف الأعمال يكون بعد ذلك الميزان، فتوزن والناس في الميزان على درجات، فمنهم في الحساب على درجات، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا وهذا يكون العرم بلا مناقشة فلا يكون معه عذاب. والصنف الثاني أن يكون الحساب معه جدال وتقديم الأعذار بين يدي الله تبارك وتعالى، فهذا إذا تم قال إذا تم الحساب ومعه نقاش فلا بد أن يعذب صاحبه، قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب. وذكرنا أن معنى عذب هل هو مجرد النقاش عذاب فيكون ذلك كافيا أو لا بد أن يدخل النار، والظاهر الثاني لأن جاء في الرواية الأخرى ما من أحد ينوقش العذاب إلا هلك، ومعنى هلك أنه لا بد أن يصيبه شيء من العذاب، وهذا إن لم يغفر له الله تبارك وتعالى. وذكرنا كذلك بالنسبة للكفار هل يحاسبون يوم القيامة أو لا يحاسبون، وأن هذا فيه خلاف بين السلف، فقيل أنهم يحاسبون يوم القيامة وقيل لا يحاسبون وإنما يؤخذ به من النار مباشرة. وذكرنا أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فصل في المسألة فقال إن الحساب إن أريد به عرض الأعمال فنعم يحاسبون ولابد أن تعرض أعمالهم عليهم، وإن أريد بالحسنات وإن أريد بالحساب أنه توزن الحسنات وتوزن السيئات وإذا رجحت الحسنات أدخلوا الجنة فهذا قطعا لا يكون، لأن الله جل وعلا قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، والكافر لا تنفعه الأعمال والأعمال لا تقبل عند الله إلا بشرط الإسلام. وأما أن أريد بها أنها توازن الحسنات والسيئات ليعلم مدى تدرجه وبلوغه الكفر فنعم يحاسبون بهذا الاعتبار، لأن الكفر ليس بدرجة واحدة ولا بمنزلة واحدة، إنما الكفر على منازل، ولذلك قال الله تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. وهنا يشير أهل العلم إلى مسألة كذلك نشير إليها باختصار، وهي أن من أسباب زيادة العذاب على الكفار تركهم لأعمال لفروع الإسلام، وهذه مسألة أصولية يذكرها الأصوليون، بمعنى هل الكافر لا شك أنه يعذب على تركه الإسلام، ولكن هل يعذب الكافر على ترك الصلاة وترك الصيام وترك الزكاة وترك الواجبات التي تجب على المسلم أو يحاسب فقط على الإسلام؟ وهذه المسألة يعبر عنها الأصوليون بهل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا. وذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله إلى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ومعنى ذلك أنه مخاطب بالصلاة والزكاة والصيام وأعمال الإسلام الواجبة على المسلم. نعم هم يتفقون أنه لو صلى الكافر لا تقبل منه الصلاة، ولو زكى الكافر لا تقبل منه الزكاة، ولكن هل يحاسب على تركها يوم القيامة؟ وجمهور أهل العلم قالوا نعم يحاسب الكافر على ترك أعمال الطاعات على ترك فروع الإسلام وفعل النواهي في القيامة يحاسب عليها. ومعنى يحاسب عليها كما ذكرنا ليس بمعنى أنه يجب أن يصلي حال كفره أو يزكي، إنما المراد أنه يزاد من عذابه يوم القيامة بسبب تركه بعض فروع الإسلام، وهذا دلت عليه الأدلة، فمن ذلك قول الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر، فسئلوا عن سبب دخولهم سقر أعاذنا الله وإياكم، فقال ما سلككم سقر، قال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وهذا الشاهد، فهم كفار ودخلوا سقر لأمور كثيرة، منها لكفرهم وكنا نكذب يوم الدين، ومنها لتركهم الصلاة فقالوا لم نكن من المصلين. وكذلك من الأدلة قال تعالى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. وهذه نزلت في الكفار، وذكر الله جل وعلا من أسباب كلا بل لا تكرمون اليتيم. وكذلك من الأدلة أن الله جل وعلا خاطب جميع الناس بفروع الإسلام، فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ودل على الناس ولم يقل والله على الذين آمنوا، إنما قال على الناس، فالكافر والمسلم كلهم مخاطبين بفروع الشريعة، لكن كما ذكرنا لا يصح منهم العبادة إلا بشرط الإسلام. ومن الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ما ذكره الله عز وجل من إهلاك قوم لوط، وإهلاك قوم شعيب، وإهلاك قوم ثمود. فهؤلاء ذكر الله جل وعلا أن سبب إهلاك من أسباب إهلاك قوم لوط هم إتيانهم الفاحشة، ومع ذلك عوقبوا بهذا الأمر وهم كفار، فالهلاك كان بسبب الكفر وكان بسبب إتيان الفاحشة، فدل على أنهم مخاطبين بترك الفواحش. وكذلك قوم شعيب خوطبوا أو عوقبوا وأهلكوا بسبب تطفيف المكيال وبسبب كفرهم، ولذلك عاقبهم الله عز وجل بكلا الأمرين. وهذا كما ذكرنا يدل على أن الكفار تتفاوت منزلتهم في القيامة بحسب تركهم لفروع الإسلام التي أمروا بها. فإن قال قائل: كيف يخاطبون بالصلاة والزكاة وهم لو فعلوها ما صحت منهم حال كفرهم؟ نقول: الجواب كما يخاطب من كان على غير طهارة بالصلاة، فمن كان غير متوضئ هل يتجب عليه الصلاة؟ الجواب نعم. طيب هو لو صلى بغير صلى حال عدم طهارة ما قبلت؟ نقول: هو مخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به من الشروط. فكذلك الكافر هو مخاطب بالإسلام بالصلاة والزكاة وفروع الشريعة وبما لا تصح فروع الشريعة إلا به وهو الإسلام. وهذه كما ذكرنا دل على أن الكفار ليسوا على درجة واحدة، كما قال الله جل وعلا: إنما النسيء زيادة في الكفر، وقال تعالى: ثم ازدادوا كفرا، إلى غير ذلك من الأدلة. بعد أن أخذ الناس صحائف أعمالهم باليمين أو الشمال، ثم عرضوا على الله تبارك وتعالى العرضات الثلاث، بعد ذلك يبدأ بنصب الموازين. أخذوا الكتب والصحائف الأعمال، ثم تم العرض على الله تبارك وتعالى ثلاثة عرضات، بعد ذلك يبدأ بنصب الموازين. الميزان هو ما توزن به الحسنات والسيئات، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه ميزان حقيقي له كفتان ولسان ثابت بالقرآن والسنة وإجماع العلماء، وليس ميزان معنوي بمعنى إقامة العدل كما تقوله المعتزلة وغيرهم، بل يؤمنون أنه ميزان حقيقي له كفتان على الحقيقة، والحكمة منه إظهار كمال العدل لله تبارك وتعالى، وإظهار تفاوت الحسنات والسيئات، وإظهار ظهور علني من رجحت سيئاته على حسناته أو حسناته على سيئاته. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه، أي رجحت الحسنات على السيئات، وجاء عن ابن عباس: ولو بوحسنة واحدة فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فدل على أنه ميزان حقيقي. المعتزلة وغيرهم من العقلانيين أنكروا الميزان، وسبب إنكارهم للميزان قالوا لا يقبل العقل أن يكون هناك ميزان حقيقي، إنما الميزان المراد به إظهار العدل، وهذا شأنهم وشأن جميع العقلانيين الذين يحكمون العقل على الأصول الشرعية من القرآن والسنة. ولذلك وللأسف هذه الشبهة أو هذا الفكر قد انتشر الآن في الأزمنة الأخيرة، وأصبح الناس يطالبون بتحكيم العقول في كل صغيرة وكبيرة من شرائع الدين، فتجدهم مثلا يعترضون لماذا نحن نبني المساجد في الغرب ولا يجوز بناء الكنائس في بلاد المسلمين، ولماذا نحن نذهب إليهم وهم يظهرون لنا الود والحب ونحن يجب علينا في شريعتنا بغض هؤلاء الكفار، ولماذا المرتد يقتل وليس هناك حد للقتل في الشريعة إلى غيرها. وأصبحت وللأسف دعاوى تنادي بتحكيم العقل وعدم كما زعموا عدم إعطاء عقولنا لأناس مضوا وسبقوا، وهذا لا شك أنه رد للنصوص الشرعية واعتراض على قدر الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أقوام من العرب ما كان عندهم حضارة كبيرة أو تطور عظيم، وأخبرهم أنه في ليلة واحدة ذهب إلى المسجد الأقصى بالشام الذي كان يذهبون إليه بشهر، ثم أخبر أنه ذهب إلى السماء السابعة ثم رجع إلى مكانه في ليلة، ومع ذلك لما سئل الصديق عن ذلك قال إن قال ذلك فقد صدق، تسليم تام. ولا يعني هذا أن الدين العقل يخالف الشرع، كلا وحاشا، ولكن فالشريعة لا تأتي بما يعارض العقول، بل كل ما جاء في الشريعة يوافق العقول، لكن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، بمعنى لا تعلم كيفيته لكن لا تكذبه ولا ترده. ولذلك ألف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتابه العظيم درء تعارض العقل مع النقل، أي مع القرآن والسنة. ولذلك أنكروا المعتزلة الميزان، أنكروا المسيح الدجال، أنكروا عذاب القبر، أنكروا أمور كثيرة وكثير من صفات الله تبارك وتعالى بدعوى العقل. فنقول لهم من كان أرجح عقلا منكم وأطهر قلبا وأزكى طهارة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين توزن عقولهم بالجبال، قبلوا ذلك وما ردوا، بل ما تلكعوا أو ترددوا في قبول كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. حذرهم من الدجال حتى قالوا فظننا أنه في طائفة النخل، يعني يخرج الآن قريبا من المدينة. وحذرهم من عذاب القبر وقال أمر، قال إن هذان القبرين ليعذبان وما يعذبان بكبير، أقروا وتعوذوا من عذاب القبر. عرض الله جل وعلا عليهم، ذكرهم في الميزان وما يكون في القيامة، صدقوا بذلك. ولذلك الإسلام لا يثبت إلا على التسليم التام لأمر الله تبارك وتعالى، وهؤلاء مجرد استبعادات العقلية أنكروا هذه الأمور وأنكروا ما يكون من نصب الموازين، وقالوا الميزان المراد به إقامة العدل فقط، والصواب أنه ميزان حقيقي له كفتان ينصبه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. والأدلة على ذلك كثير، من ذلك قال تعالى ونضع الموازين القسط يوم القيامة، ليوم القيامة ونضع، أي هناك شيء موضوع ووضع، فدل على أنه حسي حقيقي لا معنوي. وقال تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا ربي لمن يزن هذا، فيقول الله لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ويوضع الصراط وسيأتي الكلام على الصراط مثل حد الموس. فتقول الملائكة: من تجيز هذا؟ من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فدل ذلك على أنه ميزان حقيقي رأته الملائكة. وكذلك من الأدلة أنه ميزان حقيقي ما جاء في حديث البطاقة. وحديث البطاقة حديث طويل، فيه أنه أتي برجل يوم القيامة وعنده أمثال الجبال من السيئات، فيراها فيظن أنه قد هلك، فيقول الله جل وعلا: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا. وجاء أن السيئات 99 سجلا من السيئات، فيؤتى إليه ببطاقة فيقول: يا ربي، وما تصنع هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول الله جل وعلا: إنك اليوم لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، فقال عليه الصلاة والسلام: توضع السجلات في كفة، أي في كفة الميزان، والبطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. وهذا يدل على مسائل، منها أنه ميزان حقيقي له كفتان كما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك. وفيه كذلك عظم كلمة التوحيد في الميزان عند الله تبارك وتعالى. وينبغي على المؤمن أن يحرص على هذه البطاقة التي هي رأس ماله، وهي قول لا إله إلا الله، ويحافظها من كل ما يخدش بها من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والمعاصي والبدع، فإنه إن حافظ عليها استحق النجاة ولا بد. ولكن أشار ابن القيم إلى أن كل المسلمين لهم هذه البطاقة، ولكن ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهم تثقل بطاقته أمام الحسنات أمام السيئات. فدل ذلك على أن كثير من الناس يقولها لكن لا تنفعه ولا تكون ثقيلة في الميزان، بخلاف من قالها وحققها وحقق معانيها والإخلاص مع المحبة لله عز وجل، فالناس يتفاوتون في هذه البطاقة تفاوتا عظيما. المسألة الثانية، يقول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين. والموازين جمع ميزان، فكم ميزان ينصب يوم القيامة؟ هل هو ميزان واحد أو عدة موازين؟ هذه فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وقال الطائفة من أهل العلم، وإليه أشار شيخ الإسلام في الواسطية، أنها عدة موازين لظاهر الآية، ونضع الموازين جمع، ولذلك قال شيخ الإسلام: تنصب الموازين. وقيل ورد عن الحسن البصري أن لكل واحد من المكلفين ميزان، أي ميزان خاص به. وقول الثاني قال جمع من أهل العلم: هو ميزان واحد، وإنما جمع في الآية ونضع الموازين باعتبار كثرة من يوزن فيه، كثرة من يوزن فيه. وهذا يأتي في اللغة أن يجمع الشيء لكثرة من يدخل فيه لا لكثرته هو. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: جنات عدن مفتحة، هي صيغة مبالغة لها الأبواب، بمعنى هل معنى أن أبواب الجنة تفتح وتغلق تفتح وتغلق مفتحة أكثر من مرة؟ الجواب لا، لكن مفتحة لكثرة الداخلين في الجنة، وهذا مثل ذلك. ولذلك قالوا: نضع الموازين باعتبار الذي يوزن في الميزان هم كثر الخلائق أجمعين. وقال شيخ الإسلام، وهذا الذي رجحه ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وقال القول الثالث، ذهب إليه الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره، أنه يتوقف فيه، فالله أعلم هل هو ميزان واحد أو عدة موازين، لأن النصوص تحتمل هذا وتحتمل هذا. المسألة الثالثة، ما الذي يوزن في الميزان؟ الآن الرجل أخذ صحيفة عمله إما بيمينه وإما بشماله، فمن الذي يوزن ويوضع في الميزان؟ هل صاحب العمل الشخص، أو الذي يوزن صحائف الأعمال، أو الذي يوزن العمل يعني صيامه زكاته حجه ونحو ذلك؟ هذه كذلك المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله على أقوال. فالقول الأول هو الذي أشار إليه شيخ الإسلام في الواسطية ورجحه ابن حجر، أن الذي يوزن الأعمال، فتوزن الصلاة وتوزن يوزن الصيام والزكاة والحج إلى آخره وحسن الخلق. فإن قيل كيف يوزن وهذه أمور معنوية لا حسية، فالجواب أن الله جل وعلا قادر أن يجعل هذه الأمور المعنوية إلى أمور حسية، وأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، ولذلك يؤتى بالموت فيذبح على هيئة كبش فيذبح، وهذا وتأتي البقر وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، وجاءنا آل عمران والبقرة كأنهما غمامتان أو غيايتان تظلان صاحبهما، وهذا كله نقول الله جل وعلا قادر على تحويل الأشياء المعنوية إلى أشياء حسية، ولذلك قالوا الذي يوزن العمل. واستدلوا على ذلك بقول الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. وهذا لا شك أنه يدل على عظم حسن الخلق وعظم ثوابه عند الله تبارك وتعالى، فإنه أثقل ما يكون في الميزان. ولذلك هذا الحديث حقيقة ينبغي للإنسان أن يتحرى حسن الخلق في جميع شؤونه بين أهله وأصحابه وفي خلوته وبين الناس، فإن الخلق إما أن يكون بين الرجل وبين ربه بعبادته وتقواه، أو يكون حسن الخلق بين العبد وبين نفسه، فهذا من حسن الخلق بأن يعطيها حقها ويمنعها مما يضرها من المعاصي والذنوب. وكذلك حسن الخلق يكون بين الناس بعضهم لبعض، كما الصدقة وصلة الأرحام وما يكون من ضيافة كرام الضيف ونحو ذلك ما هو معلوم من حسن الخلق. ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أنه أثقل ما يكون من حسن بالميزان من حسن الخلق، وجاء في الحديث إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم. يعني هذا رجل يقوم الليل ويصوم النهار، ورجل آخر لا يقوم الليل ولا يصوم النهار إلا أن أحسن خلقه، فيصل هذا الرجل بحسن خلقه درجة ذاك الرجل الذي يقوم الليل ويصوم النهار، وهذا لا شك أنه من الأمور العظيمة لتدل على ذلك. وحسن الخلق منه ما هو أمر جبلي، أي جبل عليه الإنسان وفطر عليه، فيجد الإنسان أحيانا جبل على الكرم وجبل على التواضع وجبل على الصبر على الأذى، ومنه ما هو مكتسب. ولذلك كل الأخلاق الحسنة يستطيع الإنسان أن يتمرن ويكتسبها. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. كيف لا يغضب؟ الغضب الآن هل أمر يفعله الإنسان أو يهجم عليه؟ يعني الغضب صفة تأتي الإنسان، ما يستطيع إذا جاءه أمر يغضبه أن لا يغضب، فهو ليس باستطاعته أن لا يغضب، لكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أي إما أن تبتعد عن أسباب الغضب، أو إذا غضبت فاكرم غضبك. وهذا يدل على أنه يستطيع الإنسان أن يكتسب ذلك عدم الغضب. وهذا الرجل الظاهر الله أعلم أنه علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه سريع الغضب، ولذلك ردد مرارا قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه قل: لا تغضب. فالشاهد أن هذا يدل على أن حسن الخلق منه ما هو مكتسب ومنه ما هو جبلي، فلا حجة للإنسان أن يقول: هذا أمر جبلت عليه. نقول: تستطيع أن تتخلق به بمعونة من الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، فدل على أن حسن الخلق وهو عمل هو الذي يوزن. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والشاهد منهم قال: ثقيلتان في الميزان، أي هاتين الكلمتين وهما عمل. القول الثاني أن الذي يوضع في الميزان ويوزن هو صحائف الأعمال، أي صحيفة العمل التي أخذها بيمينه أو بشماله، والتي دون فيها سجل الحسنات والسيئات. واستدلوا بحديث البطاقة السابق: يؤتى ب99 سجلا، كل سجل منها كمد البصر. هذه السجلات أي صحائف الأعمال، ويؤتى بالبطاقة وهي صحيفة عمله، فيها لا إله إلا الله، وتوضع في كفة. فدل على أن الذي يوزن قالوا صحائف الأعمال. القول الثالث: قيل الذي يوزن صاحب العمل، يعني الشخص نفسه، يؤتى بالمسلم أو بالكافر أو بفلان أو فلانة، فتوضع هي في الميزان بنفسها، ويكون ثقلها وثقل المرأة وثقل الشخص وخفته باعتبار العمل، لكن الذي يوزن قالوا الشخص نفسه. ويستدلون بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالشاهد أنه قال يؤتى بالرجل العظيم السمين في الدنيا فيوضع في الميزان لا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا حقيقة يدل على مسألة، وهي أن الناس قد يغترون بالظاهر، والمرء قد يغتر بستر الله عليه. ولذلك نجد أحيانا صاحب الغنى أو صاحب الجاه أو صاحب المنصب أو صاحب الهيئة الحسنة، فتجد الناس يعظمونه لرئاسته، لوزارته، لغناه، لهيئته. وقد يكون هذا الرجل لا يزن عند الله جناح بعوضة. والعكس بالعكس، تجد الفقير رث الهيئة الذي قد يزدريه الناس، وهو يزن عند الله أمثال الجبال، ولكن الناس لا يوقرونه. فالميزان عند الله يختلف عن ميزان الناس. ولذلك من الأدلة أن النبي أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد يوما على النخل فبدت ساقيه، وكانت ساقيه رضي الله عنه ضعيفة جدا، فضحك الصحابة رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه، يعني ساقه ضعيفة جدا. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، الآن أقسم النبي صلى الله عليه وسلم والصادق البار، لهما أثقل، أي الساقين لهما أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. وهذا يدل على عظم هذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ومنزلته عند الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس من المجالس فدخل رجل وذهب، فقال: ما تعدون هذا فيكم؟ كان حسن الهيئة. فقال: يا رسول الله، هذا حري إنك حان ينكح، إذا أراد أن يتزوج يزوجونه الناس، وإذا أراد أن يشفع أن يشفع، لو دخل يتوسط عند أحد أعطوه اللي يبي. فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم جاء رجل آخر رث الهيئة فقال: ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري نكح لا ينكح، ما يزوج، وإن شفع لا يشفع. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا، أي رث الهيئة الفقير، خير من ملء الأرض من هذا. ولذلك الميزان الحقيقي هو تقوى الله تبارك وتعالى، فلا يغتر الناس بمظاهر الناس، والنظر لابد أن يكون على أعمالهم وصلاحهم. وكذلك الرجل لا يغتر بمدح الناس له وثناؤهم عليه ولكن عليه أن ينظر ما الذي بينه وبين الله تبارك وتعالى. فالشاهد أنهم استدلوا على أن الذي يوزن صاحب العمل حديث أنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين، وكذلك حديث ابن مسعود أتضحكون من دقة ساقي. القول الرابع، وهذا اختاره قوم كثير رحمه الله واختاره الشيخ ابن عثيمين، وهو حقيقة جمع جميل في المسألة، أن الناس يتنوع الميزان فيما الذي يوزن به. فتارة يوزن صاحب العمل كحديث ابن مسعود، وتارة توزن صحائف الأعمال كحديث البطاقة، وتارة يوزن العمل نفسه كحديث حسن الخلق. ودل على هذا الجمع ما ذكره الشيخ حافظ، قال ما رواه الإمام أحمد في حديث البطاقة بلفظ آخر، قال توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه، أي توضع معه الموازين، عفوا توضع معه صحائف الأعمال، فدل أنه وزن الرجل ووزن معه صحائف الأعمال. فسواء قلنا أن الذي يوزن العمل أو يوزن صاحب العمل أو يوزن صحائف الأعمال، هذا كله وارد، لكن لا يكون الثقل وتكون الخفة إلا بمقدار العمل. فالمقدار الحقيقي الذي يحصل به الخفة والثقل هو العمل، لكنه قد يوزن هذا، يوزن صاحب العمل ما يدل على عمله، أو توزن صحائف الأعمال ما يدل على عظم العمل الذي فيها. المسألة الرابعة، هل يستثنى أحد من الميزان أو لا يستثنى أحد؟ ذكر القرطبي والغزالي أنه يستثنى من ذلك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لأن الميزان المراد به معرفة عظم الحسنات والسيئات، فعليه يتم الحساب، وهؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب أصلا وبغير عذاب، فلا حاجة للميزان. ولذلك قال والسبعون الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفا، وإنما هي براءات مكتوبة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه براءة فلان بن فلان قد غفر له وسعد سعادة لا يشقى بعدها، فما مر عليه شيء أسر من ذلك المقام. على كل حال هذا ليس فيه دليل قاطع، وإنما أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. بعد أن أوتي الصحف وأخذ الرجل صحيفة العمل بيمينه أو بشماله، ثم تم الميزان وتبين بالميزان خفة الحسنات وثقلها، فإن ثقلت حسناته فأفلح وأنجح، وإن ثقلت سيئاته فقد خاب وخسر. بعد ذلك ينادي منادي من السماء، ينادي منادي لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. وفي هذا المقام يتم الفصل بين الكفار وبين في جهة، وبين المسلمين والمنافقين في جهة، بمعنى أن من الناس يوم القيامة هم في الأصل على ثلاث أطباق أو أنواع: مسلم ظاهرا وباطنا، وكافر ظاهرا وباطنا، ومنافق أي أظهر الإسلام في الدنيا وباطنه على الكفر. فإما أن يكون مسلم أو منافق أو كافر. بعد أن أخذوا بالميزان الآن يتم الفصل بين الكفار، فينادي منادي لتتبع كل أمة كانت تعبد، فيؤخذ بهم إلى النار، ويبقى المنافقون ويبقى المؤمنون. ثم بعد ذلك قبل الصراط كما سيأتي يتم الفصل بين المسلم والمنافق، لكن الآن الفصل بين الكافر من جهة وبين المؤمن والمنافق من جهة، فالمنافقون الآن ما زالوا في حكم المؤمنين في إظهارهم الإسلام في الدنيا. فينادي منادي لتتبع كل أمة كانت تعبد، فأتباع اليهود يتبعون عزير، أي صورة عزير، لأنهم دعموا أنه ابن الله، فيؤخذ بهم ويتساقطون في النار. ومن يعبد البقر يفعل به هكذا، يتبع البقر فيتساقط في النار، فتتبع كل أمم كانت تعبد. ولذلك جاء في صفة حشر الكفار، قال عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله، أي ما يحصل ضرر ولا يتزاحم الناس في رؤية القمر ليلة البدر أو الشمس وقت الظهيرة، كل يراه من غير زحام ولا اشتداد. فقال عليه الصلاة والسلام: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. ثم قال: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع أو ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله. الآن تم الفصل، أين الكفار؟ غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب. الغبر هي جمع غابر، أي بقايا من أهل الكتاب. فيدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ثم يقال: فماذا تبغون؟ ماذا تريدون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. وهذا كما أشرنا إليه أنه اشتد عليهم الموقف وطال عليهم واشتد عليهم العطش، ولم يستطيعوا أن يردوا حوض من أحواض الأنبياء لأنهم كفار، وفعطشوا بسبب ذلك. فيقول الله، فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشر، أي تشربون، تريدون الماء؟ فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضهم بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال: فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق. الآن تم الفصل، الكفار أخذوا بهم إلى النار، وبقي المسلمون والمنافقون. قال: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال: فما تنتظرون؟ أي يأتيهم الله جل وعلا في صورة، وهذه الصورة ليست الصورة يعرفون. قال: فيقال لهم: فما تنتظرون؟ يعني أنتم اليهود تبعوا ما كانوا يعبدون، وأنتم ما تنتظرون؟ قالوا: يا ربنا. الآن أرادوا التضرع إلى الله، علموا أن اليهود أخذ بهم إلى النار، والنصارى أخذ بهم إلى النار، والكفار أخذ بهم كأنهم سراب إلى النار. فوقف هؤلاء وخافوا وشد عليهم الفزع، فأصبحوا يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى. قالوا: يا ربنا، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. ومعنى ذلك أنهم تضرعوا إلى الله تبارك وتعالى بأنهم تركوا كثيرا من أصحابهم وأقاربهم وأموالهم في الدنيا مع شدة حاجتهم لهم، أي لأقاربهم أو لأموالهم، لكنهم تركوها لأجل ما عند الله تبارك وتعالى. وهذا حقيقة ينطبق أعظم ما ينطبق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا ديارهم وأموالهم وأعادوا أقاربهم وعادوا والديهم وعادوا كل من كان من الكفار، ثم هاجروا إلى بلدة لا يعرفون بها أحد، المدينة، لا مال لهم، لا سكن لهم، لا أهل لهم، غرباء ذهبوا إليهم مهاجرين إلى الله ورسوله، فتركوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. ولذلك لما صهيب رضي الله عنه أراد أن يخرج قال لو كفار ما ندعك، جئتنا صعلوكا لا مال لك، الآن تريد أن تخرج إلى المدينة ولا مال لك؟ فقال إن رأيتم تركت لكم مالي ودللتكم على كنز أكنتم تاركين؟ قال نعم، فدلهم على مالي وذهب. قال له عليه الصلاة والسلام ربح البيع أبا يحيى. عبد الرحمن بن عوف كان من غنياء الصحابة رضي الله عنه، ذهب إلى المدينة ترك كل ماله، ما ليس له مال، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له سعد بن الربيع بعد المؤاخاة هذا مالي لك نصفه، ما عنده مال، وهاتين إحدى زوجتي أطلق إحداهما فتتزوجها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. أخذ يبدأ تجارة من جديد، وكم عمره آنذاك؟ يعني قطعا فوق 40، ومع ذلك هاجر وترك ذلك كله. اليوم من يقيس هذه الأم في مقياس الناس اليوم؟ هذا ما يكون. يعني رجل الآن منعم في بلده وبيته ووظيفته وماله، يترك الوظيفة والمال والأهل والدور والأقارب ثم يذهب إلى بلدة ما جاء إليها من قبل ولا يعرف في أحد، سينشئ حياة جديدة وتجارة جديدة ومالا جديدا، هذا لا شك أنه من أصعب ما يكون. ولذلك رفعهم الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، واختارهم واصطفاهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قولهم هنا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فهم يتضرعون إلى الله ويتوسلون إليه بهذا العمل العظيم لينجيهم الله تبارك وتعالى من غضبه. فيقول أنا ربكم، الآن جاءهم بالصورة غير الصورة يعرفون. وهذا فيه أيها الأحبة فضل الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته الذي امتاز به أهل السنة عن غيرهم من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغيرهم طوائف البدع. الله جل وعلا عرفنا صفاته فذكر في كتابه وذكر في سنته، فذكر من صفاته الرحمة ومن صفاته الغضب ومن صفاته الكرم ومن صفاته الرزق يعطي الرزق ومن صفاته العظيم الود والحب إلى غيرها. فإذا آمن الناس ومن صفاته أن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه عينين وأن له يد سبحانه وتعالى وأن له ساق كما سيأتي وأن له وجه لا يماثل وجوه المخلوقين، الإنسان عالم الآن صفات الله جل وعلا، ولذلك آمنوا بها. فجاءهم الله جل وعلا بغير صورة التي يعرفون، فقال أنا ربكم، فقالوا نعوذ بالله منك لا نشرك بك شيئا، مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب أي يفتن في ذلك، لكنهم ثبتوا. فيقول الله لهم هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون نعم، إن هناك آية وعلامة وهي ما علموا صفات الله عز وجل التي بينها الله في كتابه وفي سنته. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء أي من المنافقين إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة أي كالخشبة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، خر على وجهه، ما يستطيع أن ينحني. وهذا مثال ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وما معنى الساق في هذا الموضع في كتاب الله عز وجل؟ هذا الأمر أو معنى الساق اختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن من جاء بعدهم على قولين، وهما قولان لأهل السنة والجماعة. فقيل أن معنى الساق هنا الشدة والهول، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال يوم يكشف عن ساق عن هول وشدة، ويقولون العرب تقول كشفت الحرب عن ساقها أي عن شدتها. والقول الثاني وذهب إليه من الصحابة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن المراد بذلك ساق الرحمن تبارك وتعالى، والله جل وعلا أثبت لنفسه أن له قدم وأن له ساق وأن له رجل، وهذه كلها يؤمن بها أهل السنة والجماعة ويثبتونها على الوجه اللائق بالله جل وعلا لا على وجه يماثل أحد من المخلوقين. والدليل على القدم ما قال ابن عباس في تفسير الكرسي، ما هو الكرسي؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، قال ابن عباس هو موضع القدمين لله تبارك وتعالى، أي أن الكرسي هو موضع قدمين الرب جل وعلا، هذا الذي هو موضع القدمين هو الذي وسع السماوات والأرض. والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلات ألقيت في بر، كحلقة في فلات، حلقة ألقيت في البر. ما نسبة الحلقة بالنسبة للأرض والبرية؟ هذه نسبة الكرسي مع العرش، فالعرش أعظم، وربنا تبارك وتعالى وتعالى وتقدس فوق العرش مستو عليه تبارك وتعالى، ما يدل على عظم الرب جل وعلا. طيب، فأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل قدم كما جاء ابن عباس في الكرسي هو موضع قدمين، وكذلك الساق. الساق في الآية وفي الحديث هنا اختلف فيه، فعن ابن عباس كما ذكرنا أن المراد به الكشف عن الهول والشدة، كما تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها عن هول وشدة. والقول الثاني وهو قول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن الساق هي ساق الرحمن تبارك وتعالى، وهذا حقيقة لعله هو ظاهر الحديث، فقال فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود، أما المنافق فيكون ظهره كالطبقة الواحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفا لأنه لا يستطيع أن ينحني. قال ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوها فيها أول مرة، أي تجلى لهم الرب تبارك وتعالى بصورة غير الصورة الأولى. في الصورة الأولى قال نعوذ بالله منك مكاننا حتى يأتينا ربنا، وفي الصور بعد السجود لما سجدوا بعد ذلك رفعوا رؤوسهم فقال تجلى لهم في غير الصورة، فقالوا أي في صورته تبارك وتعالى على حقيقته، فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. وهنا من الذي رآه؟ المؤمن سجد ثم رفع رأسه، وحولهم المنافقين، ثم تجلى الله تبارك وتعالى في صورته. وهذا نذكره بإذن الله في الدرس القادم، لكن نشير إليه، هل هذا الموضع الذي رأى المؤمنون الله تبارك وتعالى هل رآه كذلك المنافقين؟ المنافقون هل رآه المنافقون في هذا الموضع أو الرؤية فقط لأهل الإيمان؟ وهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، فقيل حتى المنافق رآه، ولكن المنافق يراه ليست رؤيا تنعم بل رؤية عذاب ورؤية تحسر، ويقولون كما أن لو أن لصا دخل البيت ليسرق فأخذه صاحب البيت ومسكه ورآه ثم غاب عنه صاحب البيت، ماذا سيكون حال السارق؟ خائف الآن، ما يدري ما رب البيت ماذا سيصنع به، ولله المثل الأعلى. فهؤلاء تجلى لهم الرب ورأوه قالوا، ثم بعد ذلك حجب عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون. فاشتدت حسرتهم أكثر وأكثر. وعلى كل حال هذه المسألة سنذكرها بإذن الله في الدرس القادم، ونؤصل مسألة الرؤيا ككلية، وأن أهل السنة يثبتون أن الله جل وعلا يرى في عرصات القيامة في هذا الموضع، ويرى كذلك في الجنة، وأما في الدنيا فلا يمكن أن يرى. وهل هذه الرؤية في العرصات خاصة بالمسلم أو تشمل المنافق والكافر؟ هذا يأتي بيانه بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. قال: فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر أي الصراط على جهنم وتحل الشفاعة. وهذا الحديث الطويل رواه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه. نذكر بعد ذلك صفة حشر الكفار أو حشرهم إلى النار، كيف يحشرون إلى النار. ذكر الله عز وجل بعض الصفات في كتابه في صفة حشر الكفار أو حشر المؤمن الكافر العاصي، المؤمن العاصي والكافر من كان مستحق دخول النار. فقد بين الله جل وعلا أنهم يحشرون جماعات أي طوائف طوائف. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أي طوائف. ويحشرون كذلك على وجوههم، وهذا لا شك أنه أبلغ في الذل والعذاب، أعاذنا الله وإياكم. قال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ يعني كيف يمشي على وجهه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وهذا يدل أن أمور الآخرة لا يمكن أن تقاس على أمور الدنيا بحال، والواجب على المسلم أن يسلم للنصوص. وكذلك جاء في حشرهم أنهم يحشرون عميا لا يرون، وكذلك بكما لا يتكلمون، وصما لا يسمعون. وهذا لا شك أنه أشد وأمر في العذاب. الأعمى الذي لا يدرى أين ما يذهب به، ولا يسمع ولا يبصر، يجر جرا. وهذا والله أعلم قد يكون لبعضهم دون بعض، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في آية أخرى: إذا رأتهم أي النار في مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. لكن بعضهم يسمع وبعضهم يحشر من غير أن يبصر ولا يسمع ولا يتكلم. قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت أي النار زدناهم سعيرا. ويحشرون كذلك مع أعوانهم ونظرائهم وآلهتهم الباطلة، كما سبق: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. ومعنى قول الله تبارك وتعالى وأزواجهم، ليس المعنى الزوجة زوجة الرجل، وإنما المعنى شركاءهم ونظراءهم. الزوج هنا بمعنى النظير، أي من يماثله في الطغيان أو الكفر أو نحو ذلك، وإلا فلا يؤخذ أحد بجريرة أحد. بل إن الله جل وعلا يحشر الأزواج الصالحين مع بعضهم في الجنة ولو لم يتساووا في الأعمال، بمعنى أن المؤمن إذا كانت له من الله المنزلة العالية ولكن أولاده وأهله وأمه وأبيه وزوجته أقل منه منزلة، فهل يطيب للرجل أو لامرأة أن تدخل الجنة ليس مع أولادها أو زوجها أو أمها وأبيها؟ الجواب لا. ولذلك من كمال النعيم أن يدخل الجنة مع زوجته وأولاده وأمه وأبيه. وأين ذلك في كتاب الله؟ ها يا أخوان، أحسن الذين آمنوا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فالله جل وعلا يلحق بهم الذرية ويلحق بهم الأزواج، وهذا لا شك أنه تكرم من الله تبارك وتعالى وتفضلا، وهذا لا شك أنه أكمل وأبلغ في النعيم. ولذلك هنا المراد بالأزواج أي النظراء والأمثال. قال وكذلك وقبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواتها، أي يسمعون أصوات النار. قال تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. فإذا وصلوا إلى النار وعاينوها أصبح يتندمون ويندمون على ما وقعوا بهم ويتحسرون ويريدون أن يرجعوا إلى الدنيا. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وقال تعالى بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى كفرهم وعتوهم وفسادهم وإنهم لكاذبون. ولذلك هذه الآية تدل على أن الله جل وعلا وسع علمه كل شيء، ولذلك أن الله جل وعلا يعلم ما كان في السابق ويعلم ما يكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. والدليل على هذا هذه الآية بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، فيعلم ما لم يكن هو رجوع إلى الدنيا لو كان ورجعوا كيف سيكون، أي سيعودون لما وقعوا فيه من الشر والفساد. وهذه طبيعة البشر أن المسلم يعطي ربه العهود والمواثيق ثم لا يلبث أن ينسى ذلك ويعود لما قد عاهد الله عز وجل على عدم الوقوع فيه، وهذا لا شك أنه سبب للنفاق، أي أن يعطي ربه العهود والمواثيق ثم يعود لذلك مرة أخرى. ولذلك نقول يا أخي لا تعطي عهدا لله عز وجل، ولا تقول لله علي نذر أو عاهدت الله ألا أفعل كذا، فأنت في حل وسلامة. ولو عاريت الله العهد والميثاق ثم نقضته كان ذلك سببا في وقوع النفاق عليك، كما قال الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لما آتانا من فضله لنصدقن ويكونن من الصالحين من المحسنين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه. ولذلك هذه طبيعة البشر، لكن نقول اعزم على أن لا تعود إلى الذنب، فإن عدت فاستغفر ربك تبارك وتعالى. وكذلك إذا دخلوا النار لا يمكنهم الفرار ولا الموت ولا النجاة، ولذلك أعظم ما يكون من الحسرة يومئذ ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي أمرا يصرفهم عن النار. هذا ما تعلق بما يكون في أهوال يوم القيامة. وبعد ذلك بإذن الله عز وجل في الدرس القادم نتكلم عن مسألة الرؤية، لأنها جاءت في الحديث الرؤية أن رآه المؤمنون رآه الله عز وجل في الآخرة في عرصات القيامة، ولذلك نتكلم عن إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة ومتى تكون في العرصات وتكون في الجنة، ونتكلم عن من أنكر رؤية الله عز وجل في الآخرة مطلقا كالخوارج والمعتزلة والأشاعرة، ونذكر أدلة أهل السنة بإذن الله عز وجل وما يتعلق بتفصيل ذلك. والحمد لله رب العالمين.